يا شاي النحش الوالي ريض مشي تاني وارحم تاني وارحم وانا ارتجيتك يا شاي النحش الله اكبر ريض مشيتك تعاليني وارحم حالي وانا ارتجيتك ارقى وادعى من تشيعة ارقى وادعى من تشيعة ريض مشيتك صحيت والهم تبلعني يلوج المدمع بعيني يهداك الله يا هالشايب نعيش والينا تاني نعيش والينا تاني عليك هو علي ألطم بلا كلام رحم الله والديك أريد يتريض الممشى أريد يتريض الممشى تراني الهضم عاميني وهيس نشفت دموعي ولا قطرة بشراييني وهيس نشفت دموعي ولا قطرة بشراييني لو اني بهل نعيش قاصد يا الله مأجور مأجور حبيبي أرد أكون وياك هالليلة لو ينب هل نعيش قاصد أريدك تسمعي وليني أسوميح ليك أبو الزهرة أودع الوالي خليني أودع الوالي خليني أنا الحرة المظلومة ها يا زينب أنا الحرة المظلومة ها يا زينب من ينحب لك لومه قلب تعذب يا تفجعه من تشيعه هلا هلا من ريض مشيتك ريض مشيت يا شايل يا شايل نحش الوالي ريض مشيتك تعنيني وارحم حالي وانا ارتجي يا شايل وانا ارتجيتك ارجى وادعه من تشيعه ارجى وادعه من تشيعه ريض مشيت يا شيالين يا شيالين نعيش تهون خطوة المسرة يا ريتك ترحمي بحالي أودع والدي العترة يا شيالي حلفتك بعلي بلا كلام اسمع شو شي يقول الشاعر يا شيالي نعيش ريتك تهون خطوتي المسرة يا ريتك ترحمي بحالي أودع والدي العترة ويانا أودع والدي آه قبل ما توصلي لي حده وتخلي في قبره أبويا موي سديف أريد اليوم أود عنه وشمه بموضع الطابور أريد اليوم أود عنه وشمه بموضع الطابور وغسل شيبته بدمعي حنيني ولهفة الحسرة وانا بحسرات وهمي ظليت اكابر راح الوالي من يمي بمن اصابر وانا بحسرات وهمي ظليت اكابر راح الوالي من يمي بمن أصابر وش يرجع من دشة وش يرجع وش هلا من دشة يعا ريض مشي يا شايف يا شايل نحش الوالي ريض مشيتك تعاليني وارحم حالي وانا ارتجيح يا شايف هلا هلا هلا أرجى وادعه أرجى وادعه من تشيعة أرجى وادعه من تشيعة ريض مشي قبل لا توصلي القبر تنزل نعش يا ريتك اش كثور يمشي يعي الوالي شكثور يمشي يعي الوالي تمنيتك وترجيتك ويا ابو الحملة اريد احكي وقيل تغيب ما دريتك عقوب عينك يا ضي البيت مظلم يا علي بيتك مظلم يا يا ريت الموت ياخذني يا علي يا ريت الموت ياخذني تعيش انت تمنيتك مثل دم طابرتك دمعي يصب ويبدمع واسيتك اتمنى تعيش بثاني ميت عساني يل ما تبعد عن بالي فقدك ولاني عيني دمعة من تشا هلا هلا هلا ريض ريض مشي يا شايل يا شايل نعش الوالي ريض مشيتك تعيني وارحم حالي وانا ارتجي بعد بعد نشمي يا شايل نعش الوالي ارجى وادعك مشيت أبعد يا من شليت نعشه أخي برك والقلب مجموع الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم. رأيت يا من شليت نعشة أخبرك والقلب مجموع بلا شك ينحفر جبدي لو أن شفتي قبر محفور لو أن شفتي قبر أجفن حادري بروحي دميعتي السيدر والكافور دميعتي السيدر والكافور آه وخبر إنك بعد لما شفت راسي الولي مطهور شفت راسي ذكرت الباب والبسمة وضلعي طاهر مكسور شو أقدر أنسى همومي شدة مصابي يا رب ما بين نجومي جمرة عذابي شو أقدر أنسى همومي شدة مصابي سهرة ما بين نجومي جمرة عذابي هاتي صدعة من تش لا تصدعة لا طيب مشي يا شايل يا شايل نعش الوالي ريض مشيتك تعبيني وارحم حاله وانا ارتجيتك يا هلا هلا هلا عمر ابو طيب تفضل حبيبي تعبيني وارحم حالي وانا ارتج ارد ودع عمي Yeah.